الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة تولى الله بنفسه مصارف الزكاة ولم يتركها لنبي مرسل ولا لملك مقرب. والزكاة هي فريضة واجبة وركن ركين من أركان الدين، قرنه الله دائما مع الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأموال التي تجب فيها الزكاة الخمسة: الأثمان أي الذهب والفضة والأنعام، ويشمل ذلك الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز، والخارج من الأرض وهو ما يسمى بزكاة الزروع والثمار، وعروض التجارة والركاز. وشروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول، إلا في أربعة أموال. الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول هي الخارج من الأرض، لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، ونتاج بهيمة الأنعام، وربح التجارة والركاز. مقادير الزكاة ستة: الخمس في الركاز، والعشر في الخارج من الأرض بلا مؤونة، ونصف العشر في الخارج من الأرض بمؤونة، وربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، يعني 2.5%، وصاع من طعام في صدقة الفطر، وبهيمة الأنعام على تفصيل في كتب الفقه. أهل الزكاة أي المستحقون لها الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله، ويدخل في ذلك الحج والجهاد طبعا في سبيل الله وابن السبيل. الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة: الكافر، الرقيق، الغني، من تلزمك نفقته، بنو هاشم. دل على الزكاة أدلة كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا دليل على زكاة عروض التجارة. دل على ذلك القصاص في كتابه أحكام القرآن والحسن ومجاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا دليل على زكاة الزروع والثمار، وفي قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا ابن العربي في أحكام القرآن والحديث: بني الإسلام على الخمس، منها إيتاء الزكاة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. هو أذن تشبيه بليغ. قل: أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله عدي الفعل بالباء لأنه مطلق التصديق ونقيضه الكفر بالله، وعدي الفعل باللام في قوله: ويؤمن للمؤمنين، بمعنى يستمع لهم ويصدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، قرأ حمزة ورحمة على أنه معطوف على كلمة خير، بمعنى أي مستمع خير ومستمع رحمة، أي أذن خير، أي مستمع خير أو أذن خير وأذن رحمة. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا إطناب الغرض منه الذم والتوبيخ لشغالهم بالمتاع الخسيس عن الجوهر النفيس. وخضتم كالخوض الذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا قيمة لها وأولئك هم الخاسرون دنيا وآخرة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أتتهم رسلهم قرأها أبو عمرو بتسكين السين. يقول الله واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم كيف أغرق قوم نوح وأهلك عاد بالريح العقيم، وثمود كيف أخذتهم الصيحة، وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأهلك ما ملكهم النمرود، وأصحاب مدين كيف أصابتهم الرجفة وعذاب الظلة يوم الظلة، والمؤتفكات قرى لوط قلبها جبريل فجعل عاليها سافلها. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا. كيف تكون الولاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلهم آمر بالمعروف ومأمور بالمعروف وناه عن المنكر ومنهى عن المنكر ومقيم للصلاة أي مؤد لها بكامل أركانها وخشوعها وسننها وآدابها، ومؤتون للزكاة عن طيب نفس، ومطيعين لله ورسوله. وتلاحظ أن الجملة وينهون ويأمرون ويقيمون ويؤتون ويطيعون الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والاستمرار. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. السين تفيد وجود الرحمة وتأكيد الوعد، مثل قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم أشبه ما يكونون بالجسد الواحد في تراحمهم وتعاطفهم، لأن العقيدة جمعتهم على قلب رجل واحد. إنما المؤمنون إخوة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا وعد عظيم من رب عظيم لأهل الإيمان. جنات تجري من تحتها الأنهار ما خالدين فيها، مساكن طيبة في جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، فلا يسخط عليهم أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أمر الله رسوله بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا